بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله الذي هيأ لعباده أسباب الهداية ويسر لهم دروب الاستقامة وفتح لهم أبواب رحمته، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الصائمين، ها هو رمضان قد أقبل بنوره وعطره، وجاء بخيره وطهره، جاء ليعلن لنا في الآفاق ويقول لنا: أنا رمضان، مدرسة التغيير وجامعة الإيمان. رمضان فرصة للتغيير، حري بهذا الشهر عباد الله أن يكون فرصة ذهبية لنا للوقوف مع النفس ومحاسبتها لتصحيح ما فات واستدراك ما هو آت، قبل أن تحل الزفرات وتبدأ الآهات وتشتد السكرات. أما لماذا رمضان؟ فلأن رمضان عباد الله فرصة العمر السانحة وموسم البضاعة الرابحة والكفة الراجحة، ولما حباه الله تعالى من المميزات فهو بحق مدرسة لإعداد الرجال، وهو بصدق جامعة لتخريج الأبطال. هنا مصنع الأبطال يصنع أمة وينفخ فيها قوة الروح والفكر، ويخلع عنها كل قيد يعوقها، ويعلي منار الحق والصدق والصبر ورمضان لما يسر الله تعالى فيه من أسباب الخيرات وفعل الطاعات، فالنفوس فيه مقبلة والقلوب إليه والهة. وفي رمضان كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وتصفد فيه مردة الشياطين، فلا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. ولله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار. لو تأملنا كل هذا بوعي وإدراك لوجدتنا مسارعين للخيرات، متنافسين في القربات، هاجرين للموبقات، تاركين للشهوات. رمضان فرصة للتغيير لما حصل فيه من الأحداث العظيمة التي غيرت مسار التاريخ وقلبت ظهر المجن، فنقلت الأمة من مواقع الغبراء إلى مراكب الجوزاء، ورفعتها من مؤخرة الركب لتكون في محل الصدارة والريادة. فهذه معركة الفرقان، بدر الكبرى، التقى جيشان عظيمان، جيش محمد صلى الله عليه وسلم وجيش الكفر، وانتصر فيها جيش الإيمان على جيش الطغيان. ومن تلك المعركة بدأ نجم الإسلام في صعود ونجم الكفر في أفول، وأصبحت العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وفي السنة الثامنة وفي شهر رمضان كان الفتح العظيم، فتح مكة الذي استنقذ الله به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين. وفي سنة 658 فعل التتار بأهل الشام مقتلة عظيمة، وتشرد من المسلمين من تشرد، وخربت الديار، فقام الملك المظفر قدس بتجهيز الجيوش لقتال التتار، حتى حان اللقاء في يوم الجمعة 25 من رمضان، وأمر أن لا يقاتلوا حتى تزول الشمس وتفيء الظلال وتهب الرياح، ويدعو الخطباء في جميع العالم الإسلامي. ثم تقابل الصفان في الشام واقتتل الجيشان، وحصلت معركة عظيمة سالت فيها دماء، ثم صارت الدائرة على القوم الكافرين وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. كل هذه الأسباب يجعلنا نوقن أن رمضان فرصة سانحة وغنيمة جاهزة من ربنا لمن أراد التغيير في حياته. فالأسباب مهيئة والأبواب مشرعة، وما بقي إلا العزيمة الصادقة والاستعانة بالله أن يوفقك للخير والهداية. رمضان أقبل، قم بنا يا صاحي، هذا أوان تبتر وصلاح، واغنم ثواب صيامه وقيامه، تسعد بخير دائم وفلاح. فرمضان عباد الله فرصة للتغيير، ليصبح العبد من المتقين الأخيار ومن الصالحين الأبرار. يقول الله جل الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فأين أثر التقوى ونحن قد مضى من شهرنا 5 أيام؟ وتقوى الله إذا كنا لا نعرفها، فقد سأل أمير المؤمنين رضي الله عنه أبي بن كعب عما عن التقوى، فقال يا أمير المؤمنين أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال أي اجتهدت في توقي الشوك والابتعاد عنه. قال ذلك التقوى. إذن فالتقوى عباد الله حساسية في الضمير وشفافية في الشعور، خشية مستمرة من الله، وحذر دائم، وتوقي لأشواك الطريق، أشواك الشهوات وأشواك الشبهات وأشواك الفتن والموبقات. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ليكن هذا الشهر بداية لنا للباس التقوى، ولباس التقوى خير لباس. إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ورمضان عباد الله فرصة للتغيير لمن كان مفرطا في صلاته، فلا يصليها مطلقا أو يؤخرها عن وقتها أو يتخلف عن أدائها جماعة في المسجد. ليعلم المتهاون في صلاته أنه يرتكب خطأ قاتلا وتصرفا مهلكا يتوقف عليه مصيره كله في الدنيا والآخرة إن لم يتدارك نفسه. قد جاء في الحديث عن سمرة في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم: أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. إن التهاون بأمر الصلاة عباد الله والاستخفاف بها خطأ فادح بكل المقاييس وجناية مخزية، لا ينفع معها ندم ولا اعتذار عند الوقوف بين يدي الواحد القهار. إني أدعوك عبد الله بكل شفقة وإخلاص في مثل هذا الشهر الكريم إلى إعادة النظر في واقعك ومجريات حياتك. أدعوك إلى مراجعة نفسك، تأمل أوضاعك قبل فوات الأوان. أنصحك ألا تخدعك المظاهر، لا يغرك ما أنت فيه من الصحة والعافية والشباب والقوة، ما هي إلا سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء سرعان ما يتلاشى. استيقظ يا هذا من غفلتك وتنبه من نومتك، الحياة قصيرة وإن طالت والفرحة ذاهبة وإن دامت. واجعل من رمضان فرصة عظيمة للمحافظة على هذه الصلاة العظيمة، فقد وفقك الله للصلاة مع الجماعة وإلف المساجد وعمارتها بالذكر والتسبيح، فاستعن بالله ولا تفوتك صلاة الظهر ولا الفجر ولا غيرها من الصلوات. وكن ممن قال الله فيهم الذين هم على صلاتهم دائمون، وأبشر أولئك في جنات مكرمون. ورمضان عباد الله فرصة للتغيير لمن ابتلاه الله بتعاطي الحرام من خمر ومخدرات أو دخان ومسكرات، ألا يفعل بعد إفطاره ما يخل بهذه العزيمة القوية أو يوهنها فيكدر صيامه بسيجارة في الليل. تلك العزيمة التي جعلتنا نمسك طوال ساعات النهار، فيهدم بعضنا في ليله ما بناه في نهاره من قوة الإرادة التي صبر بسببها عن محبوباته ومألوفاته. ما أحزمه لو استغل شهر الصيام كمدرسة عظيمة يتدرب فيها على هجر ما يكرهه الله من مألوفاته التي اعتاد أكلها أو شربها. أخي الصائم، إني أشجع فيك إيمانك العظيم ويقينك بالله، فالذي جعلك تمتنع عن تعاطي السموم في وقت الصيام إلا خوفك من الجبار ومراقبتك للواحد القهار. وإلا فمن من الناس يعلم أنك صائم أو لا؟ أليس شعورك بنظر الله إليك ومراقبته لك صرفك عن تعاطي الحرام في وقت الصيام؟ إني أتساءل بصدق، الإرادة التي استطعت أن تصوم فيها لأكثر من 14 ساعة أتعجز عن مواصلة مسيرتها الإصلاحية؟ والعزيمة التي صمدت عن تعاطي الدخان لهذه الفترة الطويلة أثناء النهار أتنهار في آخر لحظات الإسفار وإرخاء الليل الستار؟ أين الهمة التي لا تقف أمامها الجبال الراسخات؟ أين عزيمة الرجال التي لا تصدها العاتيات؟ استعن بالله على ترك البلاء، فالنصر صبر ساعة والفرج قريب. ورمضان عباد الله فرصة للتغيير لمن كان مقصرا في نوافل العبادات فلم يجعل له منها نصيبا ولم يأخذ لنفسه قسما مفروضا فيغير من حاله ويبدل من شأنه. ففي رمضان تتهيأ النفوس وتقبل القلوب وتخشع الأفئدة، فينتهز العبد هذه الفرصة فليحافظ على شيء منها، فهي مكملة للفرائض متممة لها. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب عليه العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. فدونك عبد الله إحياء الليل بالقيام، فإنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وهذه السنن الرواتب فلتحافظ عليها ولتتذوق حلاوة الخشوع ولذة العبودية في صلاتك، فحينئذ ستجد طعما خاصا للإيمان وحياة لقلبك وروحك. ورمضان عبد الله فرصة للتغيير لمن هجر القرآن قراءة وتدبرا وحفظا وعملا، حتى أصبح القرآن نسيا منسيا، أن يكون هذا الشهر بداية التغيير والإصلاح. فرمضان شهر القرآن، فيه أنزل، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن كل ليلة مع جبريل. فرتب لنفسك أيها الصائم جزءا من القرآن، أكثر من الختمات، اقرأها بالليل والنهار، عش متأملا متدبرا لكتاب ربك، فحينئذ ستشعر بلذة خاصة لقراءة كتاب الله عز وجل، وسيرقص قلبك طربا وأنسا بكلام الله. ودونك أولئك القدوات من سلفنا الصالح ومن شبابنا الذين يعيشون معنا في هذا العصر، ها هم تراهم قد أقبلوا على كتاب ربهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. كان بعض السلف يختم كل 3 ليالي، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. وتذكر مضاعفة الحسنات، أن لك بكل حرف 100 حسنات بإذن الله عز وجل. وهنيئا لك عبد الله حين يأتي القرآن في عرصات القيامة يشفع لك لأنك تقرأه. ورمضان عبد الله فرصة للتغيير لمن كان قليل الصبر سريع الغضب، أن يتعلم من مدرسة الصيام الصبر والأناة. فإذا كان الكثير من الناس يبحث عن تطوير الذات وتقدم النفس، وقد ينفق الأموال والأوقات للحصول على دورات في التغيير وتربية الذات، فإن مدرسة الصيام أعظم وأجل. فإن كنت الآن تصبر على الجوع والعطش ساعات طويلة، ألا يمكنك أيضا أن تعود نفسك من خلال شهر الصبر على الصبر على زوجتك وعلى عيالك وعلى من تقابلهم في تصرفاتهم وأخلاقهم وما يفعلونه من أخطاء تجاهك؟ وليكن شعارك الدائم ما تقرأه في القرآن: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتذكر قول حبيبك صلى الله عليه وسلم: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ليكن هذا الشهر بداية لأن يكون الصبر شعارنا والحلم والأناة دثارنا. ورمضان عباد الله فرصة للتغيير لمن كان مذنبا ومسرفا على نفسه بالخطايا والموبقات، إن مقصود الصيام عباد الله تربية النفس على طاعة الله وتزكيتها بالصبر واستعلاؤها على الشهوات. فرمضان أثمن من أن يضيع أمام مشاهد هابطة لو لم يكن فيها إلا إضاعة الوقت الثمين لكان ذلك كافيا في ذمها. كيف وقنوات السوء في سباق محموم مع الشيطان في نشر الفساد والفتنة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ فهل هم منتهون وهل نحن منتهون؟ بعض المفتونين يجوب العالم شرقا وغربا، يدير الريموت أو يقلب الصفحات والمواقع، يفسد صيامه بالنظر الحرام وباللهو الحرام وبالفعل الحرام. سبحان الله، حتى في رمضان يا هؤلاء، لماذا لا تبدل السيئات بالحسنات؟ لماذا لا نغتسل بماء التوبة النصوح من حماة الخطايا؟ لماذا لا نجعل هذا الشهر الكريم بداية لهجر هذه القاذورات، لا سيما ونفوسنا مهيئة للخيرات؟ أخي الصائم، اجعل شهر صومك جهادا متواصلا ضد شهوات النفس وانقطاعا إلى الله بالعبادة والطاعة، فهذا موسم الشهر توبة والإنابة، وباب التوبة مفتوح وعطاء ربك ممنوح. فيا من أسرف في الخطايا وأكثر من المعاصي متى تتوب إن لم تتوب في رمضان؟ متى تعود إن لم تعود في شهر الرحمة والغفران؟ بادر بالعودة إلى الله واطرق باب ربك، أكثر من الاستغفار وبادر إلى الاستقامة قبل زوال النعم وحلول النقم، فهناك لا تقبل العثرات ولا تستدرك الزلات. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيكفيك أيها التائب فخرا وعزا أن الله يحبك، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وحسبك أن ربك الودود المجيد الجواد الرحيم يفرح بتوبتك، لله أفرح بتوبة العبد. فالتوبة التوبة، أما أنا لنا عباد الله، أما أنا لثياب العصيان أن تخلع في رمضان، ليلبس العبد ثياب الرضوان وليجود الله عليه بتوبة تمحو عليه ما كان من الذنوب والبهتان. فبادر يا رعاك الله إليها في مثل هذا الشهر المبارك، أبواب الجنة مشرعة وأبواب النار مغلقة، ولله في كل ليلة عتقاء. فاجتهد عبد الله أن تؤهل نفسك أن تكون واحدا من عتقاء الله عز وجل في هذا الشهر. جعلنا الله وإياكم ووالدينا ممن فاز بالرضا والرضوان والفوز بالجنان والنجاة من النيران. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، معاشر الصائمين، ورمضان فرصة للتغيير من أخلاقنا، فمن جبل على الأنانية والشح وفقدان روح الشعور بالجسد الواحد فشهر الصوم مدرسة عملية، وهو أوقع في نفس الإنسان من نصح الناصح وخطبة الخطيب، لأنه تذكير يسمعه ويتلقنه من صوت بطنه إذا جاع، وأمعائه إذا خلت، وكبده إذا احترت من العطش. يحصل له من ذلك تذكير عملي بجوع الجائعين وبؤس البائسين وحاجة المحتاجين، فتسمح نفسه بأداء حق الله إليهم، وقد يجود عليهم بزيادة. فشهر الصيام شهر الجود والمواساة. الصوم يمنحنا مشاعر رحمة وتعاون وتعفف وسماح. فرمضان عباد الله مدرسة للشعور بالجسد الواحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونتذكر عباد الله أن المال لا يذهب بالجود والصدقة، بل هو قرض حسن مضمون عند الكريم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، يضاعفه في الدنيا بركة وسعادة وانشراحا، ويجازيه في الآخرة نعيما مقيما وبركة عظيمة. فلنتحسس دور الفقراء والمساكين ومساكن الأرامل والأيتام، ففي ذلك تفريج كربة لهم، ودفع بلاء عنهم، وإشباع جائع، وفرحة لصغير، وإعفاف لأسرة، وإغناء عن سؤال. وفي الصومال عباد الله مخمصة شديدة وموتا ذريعا بسبب الجدب والجوع. لقد بلغت المجاعة بإخواننا أن ثلث أطفالهم مهدد بالموت جوعا، منهم نصف مليون طفل على شفير قبر، تنقل الشاشات نزول أرتال من البشر، وهم يقطعون مئات الآلاف على أقدامهم هربا من الجوع إلى مصير مجهول. لقد نقلت الصور والشاشات شكل أرضهم وقد تشققت من الجفاف والجدب، صور أطفال وقد قضوا من الجوع والمرض، آخرين هياكل عظمية ينازعون الموت، ضعفت أصواتهم من الجوع، لا يقدرون على البكاء ولا على الحركة، صورهم تعبر عن حالهم، عجزوا عن النطق بما في نفوسهم. نقلت لنا الصور متحركة وثابتة، صورهم وصور مواشيهم وأنعامهم، وقد نفقت من الجوع. لقد بلغت بهم المجاعة أن الأب الرحيم يهرب من أسرته لئلا يرى أولاده يموتون أمامه، والأم تبلغ بها المجاعة وهي الرحيمة أن ترمي بأطفالها، أن تلقيهم وتسرع ببقيتهم لئلا يموتوا جميعا، والله أعلم بما في قلبها من الوجد والحزن. على من ألقت منهم. عجبا لنا، ما أشد قسوتنا تنقل إلينا القصص المأساوية، فلا تتحرك قلوبنا، كيف نهنأ بنوم وتلذذ بطعام لولا موت الإحساس وموت القلوب. وهذه امرأة تستنجد بكم أيها العالم الإسلامي وتقول نحن نموت جوعا، أين العالم الإسلامي؟ أرجوكم ساعدونا. وذكر أحدهم ممن زارهم أن المرضى يتركون في العراء بانتظار الموت بلا أي رعاية صحية، يموت بعضهم في المخيمات. قال بعضهم: رأيت 60 طفلا أمامي يموتون نتيجة الجوع وسوء التغذية وانتشار المرض، ونحن يا عباد الله في شهر الإنفاق وإطعام الطعام، أي جوع إخواننا في الصومال ونحن في شهر الإنفاق؟ وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. فتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، وتذكروا قول ربكم: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. وقد دخلت النار عجوز في هرة حبستها، فلم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، فكيف ببني آدم؟ كيف بمسلم له حرمة وولاء وخوة ونصرة؟ تأملوا مصير بعض طغاة العصر في هوانه وذله، بعد أن جوع أهل غزة بجدار حديدي تحت الأرض حتى مات أطفالهم من الجوع، ماذا فعل الله به في لمح البصر وهو شديد المحال؟ فخافوا الله أن يسلب نعمكم ويرفع أمنكم إن أنتم تخاذلتم عن إطعام إخوانكم وإغاثتهم بفضول أموالكم، احتسبوا الأجر من الله عز وجل، وكونوا كمن وصف الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا وختم البيان، بالصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الشجعان وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم على مر الزمان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أبي القاسم، ما تعاقب الجديدان وتتابعت المواسم، وارض عن خلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم وفقنا إلى ما وفقت له عبادك الصالحين. اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم هل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضاه. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان. اللهم اجعل شهرنا شهر عز ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اجعله شهر نصر لإخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين، واجعله شهر فتح لإخواننا في سوريا وفي ليبيا واليمن وفي كل مكان. اللهم إن إخواننا هناك مغلوبون فانتصر لهم، اللهم احمهم ومكن لهم. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين يتسلطون على إخواننا أهل السنة. اللهم اجعل هذا الشهر شهر نقمة لهم يا رب العالمين. اللهم امكر لإخواننا ولا تمكر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، فإنك وليهم وأنت ناصرهم. اللهم أعنا في شهرنا على الصيام والقيام، واجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا. اللهم كن لإخواننا في الصومال، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم. اللهم إنا نشكو إليك من قلة نصرتنا لهم، اللهم فلا تعاقبنا بذلك، اللهم ارزقنا نصرتهم والوقوف معهم. اللهم ارفع الجهل والفقر والظلم عنهم يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.